إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الليلة يدور مع آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الآية من سورة النور، وذلك قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر النور وآية النور. فالله تبارك وتعالى لما ذكر نوره، الله نور السماوات والأرض، قال بعده: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. هذا الهدى الذي يكون في قلب عبده المؤمن، على قول طوائف من أهل العلم من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم، مثل نوره مثل هداه في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فذلك مثل النور الذي ضربه. ثم قال بعده: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما ذكر هذا النور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في هذه بهذه الصفة في زجاجة، والزجاجة بتلك الصفة كأنها كوكب دري يتلألأ، فهي في غاية الصفاء، تستمد هذا النور من زيت شجرة في غاية الصفاء والنقاء، يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. فهذه أنوار متتابعة. هذا النور ما موضعه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. موضع هذا النور الذي يكون بهذه المثابة كمشكاة فيها مصباح. فهذا وجه الارتباط بين آية النور وبين هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلما ضرب الله تبارك وتعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكما يقوله كثيرون، وقد أوردت أقوالهم مفصلة في الكلام على الآية في ذلك المجلس الذي أشرت إليه آنفا. فهذا القلب، قلب المؤمن، وما فيه من الهدى والإيمان والنور والعلم الصحيح مشبه بهذا المصباح في الزجاجة الصافية، المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل مثلا ذكر موضع ذلك وهو المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، هي أحب البقاع إلى الله وهي أعظم مواضع الذكر. وذلك أيها الأحبة، هذه البيوت إنما أقيمت من أجل عبادته تبارك وتعالى وتوحيده، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أمر بأن ترفع، أن ترفع الرفع الحسي بعمارة بنيانها، وأن ترفع بالتطهير والتقديس والتنزيه عن كل ما يدنسها من الأقدار الحسية والمنجسات المعنوية، اللغو، الغيبة، الرفث، البيع والشراء. وأعظم من ذلك كله أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، أو أن يعبد غير الله جل جلاله في هذه البيوت التي إنما أقيمت من أجل ذكره تبارك وتعالى، فهي إنما وضعت من أجل أن يرفع فيها هذا الذكر، أن يذكر فيها اسم المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقوله تبارك وتعالى هنا في بيوت أذن الله أن ترفع، من أهل العلم من يقول إن ذلك يعني قوله في بيوت متعلق بما قبله، يعني مثل نوره كمشكات في بعض بيوت الله تبارك وتعالى، كأنه قيل مثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكات التي من صفتها كيت وكيت كما يقوله بعض المفسرين، أو أن المراد وكل ذلك متقارب، ذلك المصباح الموصوف بهذه الأوصاف في بيوت أذن الله أن ترفع. فعلى هذه الأقوال لا يوقف على قوله تبارك وتعالى عليم في الآية قبلها، بمعنى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع. فعلى أن قوله في بيوت يتعلق بالمشكات بذلك القنديل الموصوف، فهنا يكون المعنى هكذا: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أين هذا القنديل؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. فيوصل الكلام على هذه الاحتمالات في متعلقه، يعني في متعلق في بيوت، ولا يكون الوقف على قوله عليم. ويحتمل أن يكون متعلقا بما بعده، يعني يسبح، فيكون يسبح له فيها بالغدو والأصال، يسبح له في بيوت بالغدو والأصال. من الذي يسبح؟ يسبح رجال بالغدو والأصال في بيوت أذن أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه. فهنا يكون الوقف على قوله عليم تاما. وكذلك لو قيل بأنه متعلق بمحذوف، أعني قوله في بيوت، سبحوه في بيوت أذن أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا وجه الارتباط، ما يسمى بالمناسبة، وهو وجه التعلق هنا في قوله في بيوت، يتعلق بما قبله أو بما بعده. في بيوت أذن الله أن ترفع، الإذن هنا يشمل الإذن الكوني والإذن الشرعي. الإذن الكوني الذي به توجد الأشياء، فما وجدت هذه المساجد إلا لأن الله أراد ذلك كونا. وكذلك أيضا الإذن الشرعي، فإن الله تبارك وتعالى أمر ببناء المساجد وأثنى على عمارها، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، يعمرها عمارة حسية ببنائها، وكذلك أيضا العمارة المعنوية بالصلاة والذكر وإحيائها بمجالس العلم وما إلى ذلك. كل هذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كل ذلك من عمارة هذه المساجد. أذن الله أن ترفع، الرفع الحسي والرفع المعنوي، تنزه وترفع أي تعمر. فالمساجد يطلب تطهيرها وتنزيهها، ومما يطلب تنزيهها منه هذه الأصوات المنكرة التي ابتليت بها الناس في هذا العصر، أصوات المعازف التي تصدر عن هذه الهواتف أثناء الصلاة في المسجد، فيجب أن تنزه بيوت الله تبارك وتعالى من ذلك كله ومن كل باطل بجميع صوره وأشكاله. يسبح له فيها بالغدو والأصال. هذه المساجد ليست مهجورة، هذه البيوت عامرة بالذاكرين بالمصلين بالعابدين. يسبح له فيها بالغدو، الغدو هو أول النهار، وذلك من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا هو الغدو، هذه البكرة، وذلك يشمل صلاة الفجر. الحافظ بن كثير رحمه الله يذكر أن ذلك بمعنى البكرة والعشي بالغدو والآصال والأصيل، المشهور أنه يقال لما بعد العصر أو لوقت العصر، وبعض أهل العلم يوسعه من أهل اللغة ومن الفقهاء ومن المفسرين، فيدخلون فيه الظهر ويدخلون فيه العصر، بل بعضهم يدخل فيه المغرب والعشاء. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بهذه الآية يسبح له فيها بالغدو صلاة الفجر، والأصال الصلوات الأربع، فتكون هذه الآية على هذا المعنى قد انتظمت الصلوات الخمس. مبدأ ذلك أن التسبيح يقال للصلاة فيتسمى بذلك، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. فهذا مما يقال له الكليات، كل كذا في القرآن فهو كذا، ولكن هذه الكليات لا بد أن تكون مستقرأة استقراء تاما، أو أن يذكر لها استثناء. وقد صح عنه أعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الغدو بصلاة الغداة الفجر، والأصال بصلاة العصر، بأي اعتبار؟ أنهما الأهم، وكذلك أيضا أن الصلاة أول ما فرضت كانت لفرضين، في أول النهار وفي آخر النهار فريضتان، ثم بعد ذلك أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به ففرضت عليه الصلوات الخمس. وأما ما قاله غيره فإنهم فسروا الغدو بالصبح، والأصال كما قلت بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، قالوا ولهذا وحد الغدو وجمع الأصال ليشمل هذه الصلوات الأربع. يسبح له فيها بالغدو والأصال، هذه فيها قراءتان متواترتان. القراءة الأولى يسبح بالبناء للمجهول، يسبح له فيها بالغدو والأصال، وهذه قراءة ابن عامر، وهي أيضا رواية شعبة عن عاصم. يسبح وما ذكر الفاعل المسبح، يسبح له فيها بالغدو والأصال، فمن قرأ على هذه القراءة وقف على قوله والأصال فالوقف يكون تاما، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح. ثم قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فيكون قوله رجال مفسرا للفاعل المحذوف لما بني الفعل للمجهول يسبح. من المسبح؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كأنه قيل من المسبح لله في هذه البيوت؟ فجاء الجواب بعده: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أما على قراءة الجمهور التي نقرأ بها يسبح له فيها بالغدو والأصال، فهنا يكون الفاعل رجال، يسبح له رجال، يسبحون له بالغدو والآصال. فهنا لا نقف على قوله الآصال، وإنما نصل من أجل أن يستتم المعنى ويكتمل. فرجال هو الفاعل، مع أن من أهل العلم من فسر التسبيح هنا يسبح بالتسبيح المعروف الذكر والتنزيه لله تبارك وتعالى. ولو قيل بأن التسبيح يشمل هذا وهذا، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والله ذكر ذلك في مقام الثناء، وذلك في مقام ذكر عمارة المساجد، وإنما تعمر بالصلاة والذكر بأنواعه من قراءة للقرآن وذكر بغير القرآن ودعاء ومجالس العلم إلى غير ذلك، فكله داخل فيه. فالتسبيح هنا يشمل هذا وهذا، فهو يصدق على الذكر كما يصدق على الصلاة، وكل ذلك من عمارة المساجد. وذكره تبارك وتعالى لهؤلاء العمار لهذه البيوت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، التنكير أحيانا يدل على التعظيم كما في هذا الموضع، فذكر ذلك على سبيل الإطراء والثناء، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله: إذ إن فيه إشعارا بهممهم العالية ومطامحهم ومطالبهم السامية. هؤلاء أنظارهم بعيدة، يعرفون الحياة قصيرة، فينظرون إلى ما وراء هذه الحياة سريعة التقضي، الدنيا فهي دنيا، فهم ينظرون إلى الأخرى، إلى الحياة الأبدية السرمدية، وعرفوا الغرض الذي وجدوا من أجله في هذه الحياة، وهو تحقيق العبودية لله رب العالمين. فعمروا هذه البيوت بذكره ولم تكن مهجورة عند هؤلاء. فهؤلاء أصحاب مقاصد عالية وعزائم وهمم سامية، صاروا بها عمارا للمساجد التي هي بيوت الله تبارك وتعالى في أرضه، وهي مواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه. فهذا في مقام الثناء. هؤلاء الرجال رجال، ما صفتهم؟ رجال حسان، رجال أصحاء الأجسام، رجال أغنياء، رجال أصحاب رتب اجتماعية ومناصب إدارية؟ لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الرجال هذه صفتهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. تجارة لا تلهيهم، يعني لا تشغلهم عن المجيء إلى هذه المساجد وعمارتها، ما ينشغلون عنها بالتجارة. والتجارة هنا منكرة، ولو كانت هذه التجارة عظيمة، مهما كانت هذه التجارة ومزاولات الناس التي يقصدون بها الربح والاكتساب يقال لها تجارة، والبيع نوع من أنواعها، فيكون من قبيل عطف الخاص على العام، تجارة أعم والبيع نوع من التجارة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وبعض أهل العلم يقولون التجارة ما يكون عن طريق الجلب، يعني ما يرد على السوق من خارجها من خارج البلد يقال له تجارة، والبيع ما يكون من التعاطي من أهلها، ولكن هذا لا حاجة إليه. كأن هؤلاء نظروا إلى أن المعنى يكون متقاربا أو متشابها باعتبار أن البيع نوع من التجارة، ففرقوا بينهما بهذا التفريق، أن التجارة لأهل الجلب والبيع لأهل السوق. لكن يمكن أن يقال إن عطف الخاص على العام إنما يكون لمعنى كأهميته ومنزلته، فالبيع لا شك أنه أكثر الأنواع في تعاطي الناس في الأسواق والتجارات، كما أن النفوس به أعلق. المهم أيها الأحبة، إذا كان هؤلاء لا تشغلهم ولا تلهيهم التجارة التي تتوجه إليها النفوس الطامحة بالكسب المادي والتحصيل الدنيوي والمال الذي جبلت النفوس على حبه وتطلبه، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير، يعني الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، فالإنسان مجبول على هذا، وإنما يحصل هذه الأموال عادة عن طريق البيع والشراء في هذا السوق، في المصفق الذي تأتي به هذه البضائع والتجارات، فينشغل الناس ويكون الواحد في سكرة، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة ويصلي الناس وهو لم يشعر. لربما كان الرجل في بيعه وشرائه في لهو وغمرة، فلا يأتي للصلاة إلا بعد أن ينصرف الناس منها، ويكون ذلك هو الغالب عليه، يكون ديدنه وعادته المستمرة الغالبة. فهنا هؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع. إذا كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع، من باب أولى أنه لا يلهيهم ما دونها، ما يلهيهم اشتغال بمكالمة، ما يلهيهم هذه الملهيات من هذه الأجهزة، يراسل ويقرأ الرسائل عبر هذه الوسائط والوسائل التي أشغلت الناس، فيؤذن المؤذن وهو لا زال في غمرة يقرأ ويرسل ويكتب ولا يشعر بمن حوله. فهنا إذا كان لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فمن باب أولى لا يلهيهم إرسال ولا استقبال ولا اتصال، ولا يلهيهم حديث مع أحد في المجالس، ولا يلهيهم اشتغال بزوجة ولا ولد ولا غير ذلك. هؤلاء قلوبهم حية قد توجهت إلى ربها وخالقها وفاطرها جل جلاله، فإذا نادى المنادي حي على الفلاح وقال المؤذن الله أكبر، تركوا كل شيء لأن الله أكبر، ولأن الفلاح هو هناك في الاستجابة إلى هذا النداء. هؤلاء ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي جعلهم بهذه المنزلة حتى نربي أنفسنا أيها الأحبة على هذه المقامات العالية؟ وكلنا يحتاج إلى ذلك، وما جلست في هذا المجلس إلا واعظا لنفسي قبل أن أوجه ذلك إلى أحد غيري. متى نصل إلى هذه المراتب؟ انظروا إلى الحال التي كانوا عليها حتى حملهم ذلك على هذا اللون من الامتثال والإقبال على هذا العمل. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء يبادرون إلى المسجد، لا يشغلهم عنه شاغل مهما كان، لا اختبار ولا مذاكرة ولا لعب ولا عمل ولا دراسة ولا محاضرة، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما عظيما هائلا، أهواله وأوجاله عظيمة لا تقادر. هذا اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تضطرب وتتحول من شدة الهلع والفزع والخوف، فتبقى القلوب في اضطراب والأبصار في اضطراب، لا تستطيع أن تتوجه إلى مراد صاحبها لأن فكره مشتت، فالأبصار مشتتة مضطربة والقلوب مضطربة، قلوب يومئذ هناك في الآخرة واجفة، أبصارها خاشعة إذ القلوب لدى الحناجر، هنا تبلغ القلوب الحناجر من شدة الخوف، كما قال الله عز وجل يوم الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر. بعض أهل العلم يقول المراد أنها تنتزع من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أماكنها ولا تخرج، وبعضهم يقولون إن الإنسان إذا خاف انتفخت رئته فيرتفع القلب إلى أعلى، إلى غير ذلك من أقوالهم وتوجيهاتهم وتفاسيرهم. المهم أن القلوب تكون في حال من الهول والاضطراب الشديد، والأبصار تكون في حال من الاضطراب أيضا والتقلب، تتقلب فيه القلوب والأبصار، وإذا تقلبت القلوب والأبصار لم يعد للتفكير عند الإنسان أي موضع، لأن الإنسان إنما له نظران: النظر الأول بقلبه ببصيرته يعرف حقائق الأمور ويبصرها، والنظر الثاني ببصر العين، فالاضطراب هنا يحصل للقلب وللعين معا من شدة الهول، حتى إن من أهل العلم من يقول إن الأبصار تضطرب لأنه لا يدري من أي جهة يؤخذ، وكل هذا تحتمله الآية والأول كأنه أقرب، وهو الذي اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وفسره بالآيات التي ذكرتها آنفا: أو لا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن حينما يعظم الخوف من المعبود جل جلاله في قلوبنا فإن ذلك يحملنا على العمل والامتثال، ولذلك تجدون في كثير من المواضع تعليل القعود عن العمل الصالح وعن أداء الحقوق لله عز وجل والحقوق للمخلوقين بأن ذلك لكون صاحبه لا يرجو لقاء الله، لا يؤمن باليوم الآخر، ولذلك تجد الاقتران كثيرا بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وتجد الدفع والحث كثيرا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو المحرك، هو الدافع الذي يحرك النفوس للامتثال، يكون على الإنسان مراقبة حقيقية ذاتية، يراقب نفسه ولا يحتاج إلى رقيب من الخلق، ما يحتاج إلى أن يقال له قم فصلي، بمجرد ما يسمع النداء مباشرة يقوم ليجزيهم الله. اللام هذه تحتمل أن تكون العاقبة والصيرورة، يعني أن هذا الحال يكون في المآل مفضيا بهم إلى هذا الجزاء أحسن ما عملوا، ويحتمل أنها للتعليل، يعني أنهم يعمرون بيوت الله عز وجل ويخافونه من أجل أن يجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني أحسن ما عملوا يعني أحسن جزاء لأعمالهم، فالحسنة تضاعف بعشر أمثالها، والله كريم فيضاعف إلى 700 ضعف أحسن ما عملوا، فأحسن ما عملوا هنا يعني يجازيهم بالحسنات إحسانا، ومن أسمائه الشكور الذي يجزي بالحسنة الحسنة ويضاعف من لدنه أجرا عظيما، فيجزي على الحسنات ويضاعفها ويجري لهم كما قال بعض أهل العلم الحساب على الأكمل من الأعمال أحسن ما عملوا، يكون الحساب على الأفضل على الأكمل على الدرجة الأعلى من الأعمال، يرفعهم يرفع باقي الأعمال لتكون في المرتبة والمنزلة العليا. هذه صفة أيها الأحبة هؤلاء الرجال في هذه البيوت، فيجزيهم أحسن معه ويزيدهم أيضا من فضله تبارك وتعالى، فيدخلهم الجنة ويباعدهم من النار، ويجازيهم بالنظر إلى وجهه الكريم وهو أعظم نعيم يعطونه، ويرفع لهم الدرجات، إلى غير ذلك من ألوان الجزاء والزيادة من الله تبارك وتعالى في الإفضال والإحسان على عباده المؤمنين. الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب هذا يدل على الكثرة، فإن الذي يحسب هو القليل، 1، 2، 3، 4 درهم، 2، 3، 4، 5، 10، 100، لكن الكثير حثوا بلا كيل ولا ميزان، لا يكال ولا يوزن ولا يعد. يرزق من يشاء بغير حساب، بلا عد. قل فلان يعطي بلا حساب، ما يعد الدراهم. فهذا من فضله وكرمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هؤلاء الرجال لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم هم أكمل الناس تحقيقا لهذه الأوصاف. ولهذا خرج عبد الله ابن عمر رضي الله عنه إلى السوق فرأى الناس يغلقون حواميتهم لما سمعوا المؤذن. ولاحظوا هذا بزمن الصحابة، يغلقون حوانيتهم. بعض الذين في قلوبهم مرض ممن يكتب في عمود أصفر يقول إغلاق المتاجر يؤثر في السوق والاقتصاد ومصالح الناس، وأن هذا شيء مبتكر مبتدع مختلق لا أساس له. ابن عمر مر بالسوق فرأى الناس يغلقون حوانيتهم يعني متاجرهم لما سمعوا النداء، فقال فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مع أن الآية نازلة قبل ذلك، لكن السلف يقولون فيه نزلت، نزلت في كذا، يقصدون مما يدخل في معناها ولا يقصدون سبب النزول. وانظروا إلى حال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، ماذا كانت تعني عندهم الصلاة ابتداء. ونحن إنما جئنا أيها الأحبة من أجل أن نعظ قلوبنا وأن نتعلم ما ينفعنا وأن نعمل ونمتثل من الآن وليس من الغد، ما جئنا إلا لهذا. ماذا كانت تعني عندهم الصلاة؟ هذا علي بن الحسين زين العابدين كان إذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة، فقيل له في ذلك يعني لماذا هذا الارتعاش والانتفاض، فقال ويحكم أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي؟ لو أراد أن يقابل عظيما من الناس لربما يقلق ويهتم، ومن الناس من تضطرب أوصاله ولا يعرف يتكلم. هنا هذا يقول ويحكم أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي؟ وهذا منصور بن زاذان المتوفى سنة 31 و100. توضأ فلما فرغ دمعت عيناه ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته، فقيل له رحمك الله ما شأنك؟ فقال وأي شيء أعظم من شأني، إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم، فلعله أن يعرض عني. هذا الآن الوضوء. انظر إلى النفس التي تتهيأ لهذه الصلاة بمجرد ما توضأ، أما تهيئهم لها فقد جاء عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. وقت الصلاة مشتاق لا يتثاقل هذه الصلاة. أما ابن المسيب رحمه الله المتوفى سنة 94 فإنه يقول ما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها، ولا دخل علي قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق. هل وصلنا إلى هذه المرتبة؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تميم الداري رضي الله عنه كانت له حلة اشتراها ب1000 درهم يقوم بها الليل، يتزين لقيام الليل ما يراه أحد، وبعضنا يأتي بثياب النوم إلى المسجد بل ربما جاء بما لا يستر العورة من هذا اللباس الذي لا يصح لأهل المرؤات بحال من الأحوال. سراويلات قصيرة فوق الركبة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لا منظر لا صورة ولا معنى، لباس في غاية الابتذال، يعرق الجبين حينما يرى المرء أحدا قد تسربل به. يأتي ويدخل إلى المسجد وينكشف جزء من الفخذ، دعك من الركبة وما قيل فيها. تميم الداري اشترى حلة بألف درهم يقوم بها الليل، هيا خذوا زينتكم عند كل مسجد، هي في ستر العورات، ويدخل فيها أخذ الزينة فيما زاد على ذلك. أتلقى الناس هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتجمل له، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه لما قاله لمولاه، خرج حاسر الرأس فقط. تلقى الناس هكذا. أما إذا سمعوا الأذان، هذا الآن قبل الأذان، إذا سمعوا النداء فحالهم عجب. أذى أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 28 و100، كان إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. وكان أبو بكر النهشلي المتوفى سنة 66 و100، إذا سمع الأذان تغير لونه وأرسل عينيه بالبكاء. وكذا جاء عن سفيان الثوري رحمه الله. فإذا سمعوا الأذان تركوا ما بأيديهم مهما كان. في ترجمة الإمام العابد الأسود بن يزيد النخعي واقرأوا ترجمته، ترجمة حافلة أنصح بقراءتها. في سير أعلام النبلاء مثلا، الأسود بن يزيد النخعي المتوفى سنة 75 للهجرة، يقول إبراهيم النخعي عنه: كان الأسود إذا حضرت الصلاة أناخ بعيره ولو على حجر. أناخ بعيره ولو على حجر، ما يقول مثل ما نقول إذا كان في الطريق أمام. نستغل الوقت، نصلي في مسجد أمام، نقطع بعض الطريق، نتجاوز الزحام، نصلي في الحي الفلاني، ثم يجد الإنسان نفسه في وسط الزحام ويسمع الصلاة تقام، والتكبيرة الأولى تنقضي ثم الثانية ثم الثالثة، وهو في وسط الزحام لا يستطيع أن يذهب يمنه ولا يسره، ثم يسمع السلام عليكم ورحمة الله ثم يذهب، لا يلوي على شيء، يبحث عن مسجد هنا وهناك ويتلفت، وإذا المساجد يخرجون في وجهه. هذا استغلال الوقت عندنا بالمعكوس، الاهتمامات نقطع شوطا، نسير مسافة، نصلي بعد حين. هذا الأسود بن يزيد إذا سمع، إذا حضرت الصلاة أناخ بعيره ولو على حجر، وقف في نفس المكان لا تتقدم خطوة. هذه المسافة التي ستستغل الوقت في قطعها كم تساوي بالنسبة للصلاة وللتبكير إلى الصلاة؟ هل هذا الذي تسعى إليه أهم؟ إذا كنا نعقل الله أكبر وحي على الفلاح، إذا كنا نعقل أشهد أن لا إله إلا الله، فمراد الله ينبغي أن يكون مقدما على كل شيء، وهذا مما يدخل في كلمة التوحيد. ألا يكون للعبد إرادة تعارض إرادة الله عز وجل أو تزاحمها. إبراهيم بن ميمون المروزي المتوفى سنة 31 و100، كان من أصحاب عطاء بن أبي رباح، كان هذا من الصواغ، كان صائغا يطرق الذهب والفضة. يقول يحيى بن معين رحمه الله: كان يعني إبراهيم بن ميمون إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها، ما يرد المطرقة، يعني ما يطرق بها الذهب أو الفضة، انتهى، أذن ضعها، ما تقول بس هذه أكمل هذا. قد قاله قائلون قبلك كثير، ولربما قلته مرارا فضاعت الصلاة. العاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. نحن قد نوعظ بغيرنا وبأنفسنا، ومع ذلك يتكرر نفس الفعل، هذه هذه، وكل ذلك داخل في خطوات الشيطان التي نهى الله عن اتباعها. لا تتبعوا خطوات الشيطان، يدرجه شيئا فشيئا حتى يضيع حق الله تبارك وتعالى. قد تقول أنا مشغول عندي مهام، هؤلاء وزراء كبار، وزراء لمن؟ ليسوا لي دولة محدودة أو لمهمة محدودة، لا، وزراء للخليفة، الوزير الأعظم. الخليفة ملكه من الأندلس إلى حدود الصين، وهذا كبير الوزراء. انظروا إلى هؤلاء، أبو منصور محمد بن الحسن المتوفى سنة 1640، وزير، كان إذا سمع الأذان ترك جميع شغله وتوفر على أداء فرضه، ما يقول أنا مشغول. والوزير المشهور نظام الملك المتوفى سنة 85، كان إذا سمع الأذان أمسك عن جميع ما هو فيه وتجنبه، فإذا فرغ لا يبدأ بشيء قبل الصلاة. فكانوا يبكرون، يبادرون. سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. أين يسمع الأذان؟ وهو في المسجد. نحن حينما يغلط الواحد منا ويظن أنه قد أذن المؤذن، ويأتي إلى المسجد ويكتشف أن الأذان لم يرفع بعد، يعتبرها غلطة يجب ألا تتكرر، ثم يبدأ يتلفت وينظر كيف يستدرك هذا الخطأ، يخرج أو ينتظر، فيبدأ يكسر أصابعه ويحرك يديه ويتلفت يمنة ويسرة، كيف وقع هذا الخطأ؟ لماذا؟ وهذا يقول منذ 30 سنة، هذا ليس بنبي ولا صحابي. فنحن نرجو ما يرجون ونخاف ما يخافون، ولكن اليقين يتفاوت، اليقين عندنا ضعيف. منذ 30 سنة ما سمع الأذان وهو عند أهله. ربيعة بن يزيد الدمشقي المتوفى سنة 23، يقول: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. 40 سنة، ونحن نقول لا، نحن في العمل، نكمل هذه الشغلة، نكمل هذه الورقة، نكمل هذه المعاملة، نصحح هذا السؤال. ثم تقام الصلاة ويذهب الإنسان يسرع، ولعله يريد أن يتوضأ. هذه للأسف حالنا في كثير من الأحيان. يحيى ابن سعيد القطان المتوفى سنة 98، يقول عن يحيى ابن معين: لم يفته الزوال في المسجد 40 سنة. ما فاته الزوال، صلاة الظهر، يعني قبل الزوال يكون موجود في المسجد قبل دخول وقت الظهر، 40 سنة. هذا ليس بالشيء السهل، ليست 4 فروض. لو الواحد سأل منا هل أدرك الزوال في المسجد 4 فروض في حياته، فنقارن بين أحوالنا وأحوال هؤلاء. أما تكبيرة الإحرام فلا تسأل، حدث ولا حرج. سعيد بن المسيب الذي ذكرت لكم طرفا من خبره يقول: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، يعني ما صلى في الصف الثاني من 50 سنة، ولا فاتته تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة. كم مرة أدركنا تكبيرة الإحرام في يوم واحد 5 فروض؟ ما فاتتنا تكبيرة الإحرام كم مرة؟ الأعمش المتوفى سنة 48، يقول عنه وكيع بن الجراح، لاحظ الرواة أئمة، يحيى بن معين، وكيع بن الجراح، يقول عنه وكيع بأنه قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. الأعمش. بشر بن منصور المتوفى سنة 80، ما فاتته التكبيرة الأولى قط أبدا. محمد بن سماعة التيمي متوفى سنة 33، يقول: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي. كم؟ 40 سنة. يقول: فصليت 25 صلاة أريد التضعيف، مع أن الصلاة لا تعاد، لكن هذا اجتهاده، ليس مبحثنا الآن وموضع وإعادة الصلاة مرات ومرات ليستدرك، لا لا، موطن العبرة. انظر إلى هذا الذي ما فاتته، فلما ماتت أمه فاتته فأعادها بهذا القدر، ويتحدث عن التكبيرة الأولى، ما يتحدث عن الصلاة بكاملها. أما ملازمة الصف الأول فهذا المحدث بشر ابن الحسن كان يلقب بالصفي لأنه كان يلازم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة. الصفي الصف الأول دائما. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالأثر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في الفراش، عند امرأته، في مكتبه، في مكان التمارين، أين ينادى بهن؟ في الاستراحة ينادى بهن في المساجد. يقول: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا المتخلف في بيته. بعضهم يغضب على زوجته إذا أيقظته للصلاة: ذنبي على جنبي، وقد يهددها بالطلاق، وقد يؤذيها بالضرب أو الشتم، لماذا؟ وما الذي رخص لك في ترك هذه الصلوات؟ وبعض الناس الآن بدأنا نسمع هذه الفلسفات: صلاة الجماعة فيها خلاف. الآن جاء الخلاف. المشكلة أيها الأحبة أننا أصبحنا أمام كسل وشهوات تلبس بلبوس الشبهات. يعني هذا الذي يتكلم عن الخلاف، هل حقق المسألة؟ هل درسها؟ أو سمع هكذا شيئا عابرا فأعجبه فصار يردده لأنه وافق هواه، والذمة لا تبرأ بمثل هذا أيها الأحبة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يأخذ هذا بجانب وهذا بجانب حتى يوضع مريض وما يترك صلاة الجماعة. المقصود أيها الأحبة أن هؤلاء كانوا بهذه المثابة. سعيد بن المسيب يقول: ما لقيت الناس منصرفين من صلاة منذ 40 سنة. الأعمش يقول: لم تفتني صلاة الجماعة ما يقرب من 40 سنة إلا مرة واحدة، وذلك حين ماتت أمه فاشتغل بتجهيزها. هذا قاضي الشام سليمان بن حمزة المقدسي مسند الشام يقول: لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصليها قط مع أنه قارب 90، حتى مع العذر. ما كانوا يتنازلون، وما كانوا يفرطون، وما كانوا يتكاسلون، وما كانوا يتخلفون حتى مع العذر. هذا مصعب بن عبد الله يقول: سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المتوفى 24 و100، سمع المؤذن وكان في حال الاحتضار يجود بنفسه، فقال: خذوا بيدي. فقالوا: إنك عليل. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. ما قال: أنا الآن تعبان، أنا مريض. نحن نسمع كثيرا هذا السؤال، أن فلانا على تقدم العمر وكبر السن دخل المستشفى ونوم بضعة أيام أو أجرى عملية أو بقي في العناية أو خارج العناية وترك الصلاة، لا يصلي، مع أن المريض أحوج ما يكون إلى ألطاف الله عز وجل. ربما يتعلل أنه غير مهيئ نفسيا. هو تتهيئ النفس بالصلاة، أرحنا بها يا بلال، واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على شدائد الدنيا وكبدها وألامها وهمومها، استعينوا على الطاعات والقيام بها بالصلاة وبالصبر، هما معول المؤمن. نحن بلا صلاة ماذا نساوي؟ أنا لا أعرف كيف يعيش الإنسان الذي لا يصلي، ولا أعرف كيف يلقى الناس هذا الذي لا يصلي صلاة الفجر إلا إذا طلعت الشمس، إذا أراد أن يذهب إلى العمل كيف يذهب؟ كيف يقابل الناس؟ ألا ينظر إلى وجهه في المرآة؟ كيف يستطيع أن يبتسم؟ كيف تتمدد عضلات الوجه بالابتسامة؟ أما ذاك الذي لا يصلي عفيف الجبهة فحدث ولا حرج، نسأل الله العافية. نفس مظلمة، نفس في حال من الوحشة، لا يقادر قدرها. هذولا كيف يعيشون؟ كيف يعيشون؟ كيف يقضون الأيام والليالي؟ كيف يتبلغون في هذه الحياة؟ وكيف يطيب لهم الطعام والشراب وهم لا يصلون؟ نسأل الله العافية. فهؤلاء حتى مع العذر، الربيع بن خثيم المتوفى سنة 65 للهجرة أصابه الفالج شلل يعني، فكان يحمل إلى الصلاة، فقيل له إنه قد رخص لك، قال قد علمت ولكني أسمع النداء بالفلاح، أدري إن عندي رخصة لكن أنا لما أسمع حي على الفلاح ما أستطيع. وين هذا اللي يكابد ويعارك وكل يوم شكاوى على المسجد بسبب أنه يزعجه الأذان أو نحو ذلك مما يشتكي منه من المسجد الذي يعمر بذكر الله تبارك وتعالى. أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المقرئ المعروف الإمام متوفى سنة 74 للهجرة كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض، وفي الطين والمطر، ونحن إذا رأينا سحابة بدأنا نتساءل ونتلفت، نجمع أو ما نجمع؟ هذا إذا سألنا. وبعض الأئمة مسكين يغلب على أمره، يقال له صل اجمع، فلا يدري ما يصنع من أجل رذاذ أو مطر توقف ولا يوجد وحل ولا برد ولا شيء، ويظنون أن الذي يبل الثياب هو أدنى ما أصابه، الذي يبل الثياب هو الذي يغسلها حيث تبقى الثياب في حال من البلل الذي يمكن أن يعصر الثوب معه، فهذا مشقة، هذا الذي يبل الثياب وليس الرذاذ وليس الديم والمطر اليسير الذي لا مشقة فيه، يخرج الناس يتنزهون ويستروحون والأسواق مشرعة والأماكن والطرقات مزدحمة، إلا الصلاة وبهجة ذلك اليوم الذي جمعت فيه الصلاة، تخرج الوجوه متغيرة، تخرج الوجوه في حال من الفرح، التكبيرة في الصلاة الثانية صلاة العشاء مثلا غير التكبيرة في صلاة المغرب، مغرب عادي ما تسمعها من المأمومين، لكن تكبيرة صلاة العشاء المسجد يضج بالتكبير، لماذا؟ لأن حالة فرح وذهول ودهشة، لأن هنا أرحنا منها، تاح نطلع العشاء ونروح ونجي ما تربطنا الصلاة، أليس هذا واقع كثير منا؟ أين نحن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا الإنسان اللي جمع بين الصلاتين إذا جاء وقت الصلاة الثانية حس أنه ناقص شيء، وضع ما هو طبيعي اليوم. فهؤلاء مع العذر. البويطي رحمه الله الإمام المعروف وهو من أخص أصحاب الشافعي مات في السجن في بغداد، جاء به من مصر في فتنة القول بخلق القرآن، وطلبوا منه أن يقول بخلق القرآن فرفض، فوضع القيد في يديه ورجليه، فكان إذا حضرت صلاة الجمعة اغتسل ولبس ثيابا نظيفة ثم ذهب إلى باب السجن فيقول له البواب إلى أين؟ فيقول أجيب النداء حيث داعي الله، فيقول له ارجع، فيقول عندها اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني. هذا الإمام ما الذي جعل بهذه المثابة؟ يقول عنه الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي يقول كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله، هذا الرجل لا يتوقف من ذكر الله، شفتاه تتحركان دائما بذكر الله عز وجل، قلب عامر ولسان ذاكر، هذا إذا سمع النداء ما يتوقف، ما في شيء يشغله عن الأذان. أما حالهم حينما تفوتهم هذه الصلاة لسبب أو لآخر فذلك، كما جاء عن يونس بن عبيد المتوفى سنة 39 و100 كان يقول ما لي تضيع الدجاجة فأجد لها، يعني أحزن أبحث عنها وأشتغل وين راحت، وتفوتني الصلاة فلا أجد لها. قل أشياء يسيرة حين تضيع منا وننشغل، لو ضاع الواحد الجوال انشغل قلبه، لكن إذا فاتت الصلاة الأمر طبيعي ما في شيء يضحك. سعيد بن عبد العزيز التنوخي كان إذا فاتته الصلاة الجماعة بكى. حاتم الأصم المتوفى سنة 40 و200 يقول فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000. إمام يعرفه الناس، يقول لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. أما إذا دخلوا في هذه الصلاة أيها الأحبة فكانت حالهم لها شأن عجيب. عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 15 و100 كان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة، يعني صلاة الليل، فيقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. هذا بعد ما ضعيف كبر في السن. هذا الذي حج يقول شهدت 80 موقفا، يعني حج 80 حجة. أبو إسحاق السبيع المتوفى سنة 28 و100 يقول ذهبت الصلاة مني، يعني يقول صرت أضعف الآن عن الصلاة، ماني مثل أول، لم أعد كما كنت من النشاط، ذهبت الصلاة مني وضعفت وإني لا أصلي، فما أقرأ وأنا قائم إلا البقرة وآل عمران. هذا بعد الضعف الآن، ذهبت الصلاة مني. وقيل إنه ما كان يقدر أن يقوم حتى يقام من الضعف كبر السن، فإذا استقام قائما قرأ وهو قائم 1000 آية. منصور بن المعتمر المتوفى سنة 33 و100 كان يقوم الليل على سطح له، فلما مات قالت بنت الجيران يا أبتي أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ هي في الليل ينامون ويرون شيء منتصب، فكانت البنية تظن أنها خشبة في الظلام، فقال يا بنية ذاك منصور كان يقوم الليل، فقدته لما مات تظنه خشبة من طول القيام، يعني البنت تنظر تنظر تنظر حتى تنام وهو لم يتحرك يصلي. وأما طول الركوع والسجود فحدث ولا حرج. ابن الزبير رضي الله عنه يقول بعض من رآه وهو راكع يقول قرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه راكع. وأبو بكر بن عياش يقول رأيت حبيب بن أبي ثابت المتوفى سنة 99 و100 يقول رأيته ساجدا فلو رأيته قلت ميت، يعني من طول السجود. سليمان التيمي المتوفى سنة 43 و100 واقرأوا ترجمته عجيبة جدا في عبادته، قيل عنه ما رأينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا أو مشيعا، عائدا مريضا يعني، أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد، فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. إن هذا من ذاك الذي لا يسلم الناس من أذاه في كتاباته التي يطعن بهذا ويغمز هذا ويلمز هذا ويفتري على هذا ويقول أنا ملتزم، إن هذا من هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم. سليمان التيمي هذا كان يسبح في كل سجدة وركعة 70 تسبيحة. شعبة من الحجاج المتوفى سنة 60 و100 من أئمة السنة يقول بعض من رآه ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي، يعني من طول الجلوس ومن طول السجود. سفيان الثوري رحمه الله المتوفى سنة 61 و100 يقول الإمام بن وهب يقول رأيته، رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. سجدة دول أصحاب عبادة، سبحان الله. كنت في بلد طلاب العلم هناك أهل عبادة، والعبادة ظاهرة في وجوههم، أهل عبادة وأهل إخبات، وإذا حضروا مجلس ذكر ترى دموعهم على خدودهم، فرأيت آثار العبادة في وجوههم، صغار أعمارهم 15 سنة و16 و17 و18 وأكبر وأصغر، كنت أتعجب وأنا أتحدث إليهم وأنظر إلى هذه الوجوه وأقارن وأنظر إلى الثاني والثالث والقريب والبعيد، وجوه عجيبة وقلوب رقيقة ومنكسرة. وهؤلاء في عصرنا هذا. أما خشوعهم في صلاتهم، هذه الصلاة التي نصلي ونحن نجري أو نتحرك أو نقوم ونقعد خلف نبرة الإمام، فإذا مد التكبير عرفنا أنه التشهد جلوس، أما إذا صلينا خلف إمام لا يفرق في التكبيرات فهنا هذا يقوم وهذا يقعد وهذا يحاول أن ينظر ما حال الإمام وهل قام أو قعد. فهؤلاء في خشوعهم. يقول ثابت البناني كنت أمر على ابن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة أو حجر منصوب لا يتحرك، وصلى يوما في الحجر فسقط أمامه حجر كبير فلم يتحرك. وقع حريق في بيت علي بن الحسين زين العابدين وهو ساجد، فجعلوا يقولون يا ابن رسول الله النار، فما رفع رأسه حتى أطفئت. فقيل له في ذلك يعني بعد الصلاة، فقال ألهتني عنها النار الأخرى. انظر، مسلم بن يسار المتوفى سنة 101 كان قائما يصلي فوقع حريق إلى جنبه فلم يشعر به حتى أطفئت النار. وأيضا مسلم بن يسار هذا كان يقول لأهله إذا كانت لكم حاجة فتكلموا وأنا أصلي، يعني سر، يعني تريدون التحدث في أمر لا أسمعه، تحدثوا وأنا أصلي لأني لا أشعر بأحد، لا أسمع كلامكم. داود الطائي المتوفى سنة 65 و100 يقول بعض من لقيه أبو خالد الطائي يقول ذهبت أنا وأبي إليه نسلم عليه أو في شيء فرأيته يصلي، فوقعت شرفة من المسجد فوقعت بالقرب منه، فما رأيت داود تأهب لها ولا فزع، بل أقبل على صلاته، ما اضطرب، شرفة سقطت بجواره. أبو زرع الرازي المتوفى سنة 64 و200 صلى 20 سنة وفي محرابه كتابة في المحراب، مثل هذه الكتابات في نفس المحراب أمامه ويصلي، فسئل عن الكتابة في المحاريب فقال قد كرهه قوم ممن قد مضى، قالوا هذا هو في محرابك، قال سبحان الله، قالوا أما علمت به؟ قال سبحان الله، رجل يدخل على الله ويدري ما بين يديه. وبعض الناس لربما يشغل غيره وينظر إلى الرخام ويتخيل صورة أسد وصورة رجل وصورة امرأة، ثم بعد ذلك يبدأ يسأل هذه صور ونحن نصلي إليها، وجالس كل الصلاة وهو ينظر إلى الخطوط في هذا الرخام ويركب منها صورا يتخيلها. هذا كتابة لمدة 20 سنة في محرابه وهو لا يشعر بها. هذا إمام أبو زرعة. يعقوب بن إسحاق الحضرمي القاري الإمام المعروف المقرئ توفى سنة 125، سرق رداء من على كتفه وهو يصلي ولم يشعر، ورد إليه فلم يشعر، سرق الرداء ورجع الرداء وهو يصلي وما شعر لا بالسرقة ولا بالإعادة. وكان سليمان بن المغيرة القيسي المتوفى سنة 65 و100 إذا قام إلى الصلاة لو أكل الذباب وجهه لم يطيرها، والمقصود بالذباب النحل، الزنابير وما شابه ذلك. وكان سعيد بن عبد العزيز التنوخي فقيه أهل دمشق المتوفى سنة 68 و100 إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته. وأما يزيد بن هارون المتوفى سنة 206 فكان يقوم كأنه أسطوانة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكان إذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرة، وكان يكبر تكبيرة تنخلع لها القلوب. وأما كثرة صلاتهم فأخبارهم في ذلك كثيرة، ومن ذلك ما جاء عن مرة ابن شراحيل الهمداني الملقب بمرة، مرة الخير لصلاحه المتوفى سنة 76 للهجرة. يقول العلاء بن عبد الكريم كنا نأتي مرة ابن شراحيل فيخرج إلينا فنرى أثر السجود في جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه، قال فيجلس معنا هنيهة ثم يقوم، فإنما هو ركوع وسجود. يتركهم. عاصم الإمام المقرئ عاصم ابن أبي نجود المتوفى سنة 28 و100 كان عابدا خيرا يصلي أبدا، ربما أتى حاجة، يعني ذهب إلى مشوار، ذهب إلى حاجة، ذهب إلى وجهة، فإذا رأى مسجدا قال لمن معه، هذا يروي عنه راويه أبو بكر ابن عياش، يقول فإذا رأى مسجدا قال مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل ويصلي. ما هو وقت صلاة؟ يعني ليست صلاة فريضة، بمجرد ما يرى مسجد يقول مل بنا إلى المسجد، هل حاجة لا تفوت فيصلي فيه. يقول ابن شبرمة صاحبنا كرزا يعني الحارثي ابن وبرة المتوفى سنة 400، فكنا إذا نزلنا إلى الأرض فإنما هو قائل ببصره هكذا، يعني يبحث عن مكان للصلاة إذا نزلوا في السفر، قائل ببصره هكذا ينظر، فإذا رأى بقعة تعجبه ذهب فصلى فيها حتى يرتحل، هذا وقت الاستراحة الآن. وكان لا ينزل منزلا إلا ابتنى فيه مسجدا، يعني يضع له علامات وأحجار فيصلي فيه، يتخذ ذلك مسجدا ويقوم يصلي فيه، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيضربونه حتى يغشى عليه. محمد بن يوسف الأصبهاني المتوفى سنة 86، كان هو وأصحابه إذا استراحوا يعني من مجلسهم في العلم ونحو ذلك قاموا إلى الصلاة. محمد بن الصباح ابن البزار المتوفى سنة 49، يقول عنه الإمام أحمد: ما يأتي على محمد بن الصباح يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا، ولقد كنا نختلف إلى فلان، يعني يذهبون إلى العلماء والمحدثين، كنا نختلف إلى فلان فكنا نقعد نتذاكر إلى خروج الشيخ، وابن البزار قائم يصلي، يعني هم يتذاكرون الحديث يراجعون وهو يستغل الوقت بالصلاة في هذا الانتظار. محمد بن الحسين أبو الشيخ الأصبهاني المعروف الإمام المصنف المتوفى سنة 86، يقول بعض تلامذته: ما دخلت على أبي الشيخ إلا وهو يصلي. ونحن أدركنا بعض المعاصرين كانوا على هذا، بعض أهل العلم ما يدخل عليه طلابه قط إلا وهو على مصلاه، وأظنه يدمن الصوم. ولم أرد أيها الأحبة أن أذكر شيئا من أحوال المعاصرين، وإنما ذكرت ما ذكرت لأن فيه الكفاية لمن أراد أن يعظ قلبه وأن يصلح شأنه وحاله. ولكن لو نظرنا إلى واحد من هؤلاء المعاصرين، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، يقول عنه: بعض من عمل معه يقول: جئته يوما أقرأ ورقة فور انتهاء المؤذن من الأذان، فسأل قال: لم أسمع الأذان، هل أذن؟ فقلت: نعم الآن أذن. فقال: أتعمل وقد أذن؟ الصلاة الصلاة. يعني يقول: كيف تعرض علي معاملة وتقرأ هذه الورقة وقد أذن؟ ويذكر عنه الشيخ محمد الموسى رحمه الله، وهو مدير مكتبه مكتب بيت الشيخ رحمه الله، يقول: كان قلبه معلقا بالمساجد فلا يشغله عن الصلاة والتبكير إليها كثرة الأعمال ولا تزايد المراجعين. إذا تأخر المؤذن قليلا عن وقت الأذان أخذ يتساءل: ألم يحن الأذان بعد؟ كان إذا سمع الأذان بادر إلى متابعته وترك جميع ما بيده من الأعمال، وإذا كان أحد يحادثه أو يهاتفه قال: يؤذن، يعني انتظر حتى ينتهي الأذان فيتابع المؤذن، وإذا جاء بما ورد بعد الأذان قام من فوره إلى المسجد وقال: الصلاة الصلاة، ولا يلتفت إلى شيء، وربما قام فور سماعه الأذان ويتابع الأذان والمؤذن وهو يسير. وإذا قال له أحد: لقد أتيت من بعيد، يقول له: حدثني بما تريد ونحن نسير إلى المسجد، أو ائتي بعد الصلاة أو في وقت آخر. يقول عنه: لا أعلم أنه ترك سنة من السنن الثابتة في الصلاة، وكان الخشوع ظاهرا على جوارحه في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة نسي كل شيء من أمر الدنيا، وكأنه يصلي صلاة مودع حيث يبدأ بالسواك ويكبر ويضع يديه على صدره، فإذا رأيته رأيت رجلا قد نبذ الدنيا وزخارفها خلف ظهره حيث تسكن جوارحه، فلا يرفع رجلا ولا يدا ولا يتحرك، وكان يحافظ عليها غاية المحافظة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إنه في آخر أيامه مع شدة المرض كان يصلي صلاته المعتادة ما تغيرت، وكأن لم يكن به بأس قط، فصلاته هي هي حتى فارق الدنيا. يقول: وكان من دأبه قيام الليل حيث يقوم للتهجد قبل الفجر بساعة تقريبا، فكان يصلي 11 ركعة بتأن وطمأنينة وخشوع وبكاء، وكان يكثر في ذلك الوقت من الذكر والاستغفار والدعاء، سؤال الله التسديد والإعانة على كل خير، وكان في آخر عمره يصلي التهجد متربعا، وكان لا يدع قيام الليل حتى في السفر، وكان ينبه أولاده والعاملين لديه في بيته لصلاة الفجر، يقول: وقد ذكر لي أنه يتصل على 11 رقما لإيقاظهم للصلاة، صلاة الفجر، فإذا رد عليه أحد منهم سلم عليه وقال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يتصل عليهم في بيوتهم يوقظهم للصلاة. ولربما كان عنده بعض الكبراء، فإذا أذن المؤذن قام للمسجد، وكان لا يتأخر من أجل أحد. يقول: كان في يوم على موعد بعد صلاة الفجر، وقد سهر تلك الليلة ولم ينم إلا قليلا. يقول: افتقدناه في المسجد، فذهبنا بعد الصلاة إلى منزله وانتظرناه، فخرج علينا وسأل عن الوقت، فأخبرناه بأن الجماعة قد صلوا، وكان متعبا ولم ينم إلا في ساعة متأخرة، وبعد أن قام للتهجد اضطجع فأخذه النوم، ولم يكن حوله من يضبط له الساعة. فبعد أن علم أن الناس قد صلوا قال لهؤلاء الذين أتوا: هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر. وقام الليل فاضطجع ففاتته الصلاة. أين هذا من حالنا معاشر طلاب العلم في الفرائض فضلا عن النوافل؟ نحن في الغالب أيها الأحبة نصلي في أطراف الصفوف، نأتي في آخر الناس، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. ما فائدة العلم إذا كان بعض العمام يسبقون طلاب العلم إلى الصف الأول بل خلف الإمام؟ ما فائدة هذا العلم؟ وإلى أي شيء دعا؟ وأسوأ من هذا أن نعتذر لأنفسنا بالمعاذير الواهية، فتارة يقول القائل هذه أشياء فيها مبالغات، وتارة يقول طلب العلم أفضل من هذا كله وما إلى ذلك. هؤلاء علماء وطلاب علم وأئمة، هكذا كانت سيرتهم. وأما هذا الجفاف الذي عندنا فهو الذي أقعدنا عما يجب لله تبارك وتعالى من القيام بحقوقه وحقوق خلقه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا ويصلح أحوالنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم المغفرة والقبول والسداد وحسن العاقبة في الأمور كلها، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.